ก็มีเคลื่อนเองโตนักเรียนก็มีเคลื่อนเองในฮะดีษซะอ์ดอิบนุอิจเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนัสซะฮาบะฮ์กานูมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอ์มันอินมามัรรอะอะลัยฮิมฮาบบุนจัลดุนกอวีวะกาลูลาวกานะฮาซาฟีซะบีลิลลอฮิยะนีฮาซัสซะบาบวะฮาซิฮิลกุวะวะฮาซิลกุวะلو كان يترك ذلك هذا الإنسان في جهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين سيفين كبيرين له فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أطفال له فهو في سبيل الله فإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله فإذا هذا الحديث يأمرنا بواقي بشيء الدين الشيء الأول وهو نفس الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب هذه ناحية مهمة جدا وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم الكفار الماديين الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا مع الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى خالق الأسباب وهذا الحديث يريد أن يربط قلب المؤمن بربه فأنت إذا خرجت صباحا إلى عملك إلى مسجدك إلى وظيفتك فينبغي أن لا تنسى ربك الذي هو سخر لك هذه الأسباب فأخذت أنت بها إجابة لربك الذي أمرك بالضرب في الأرض واعتبر هذا الضرب من سبيل الله عز وجل كما سمعتم فإذا المسلم يجب أن لا يطغى عليه جانب على جانب أي لا يطغى عليه توجهه وتضرعه إلى الله لأن يرزقه وأن يطغه لا يطغى عليه هذه النهجة التعبدية المحضة على الأخذ بأسباب الرزق فلا يأخذ الأسباب اعتمادا على رب الأرباب في زعمه لا وإنما يجمع بين الأمرين وكذلك ينبغي ألا يقع المسلم في العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من التجار من المسلمين فلا يسعى معتمدا على سعيه فقط دون ان يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل اياه ورزقه اياه فيجب على المسلم ان يجمع بين الامرين بين التوجه الى الله بان يرزقه وان يطعمه وبين الاخذ بالاسباب التي جعله الله عز وجل في الأرض سببا لرزقه من فعل ذلك كان مسلما حقا فإذا ما استغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين الناحيتين على الأخرى كان منحرفا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية من ترك الأخذ بأسباب الرزق معتمدا على طلب رزق من الله فقد ترك الأخذ بالأسباب وتطبيق مثل نفس قوله عز وجل وهو الذي جعل في الأرض ورونا تمشى في مناسبها ومن نكى في مناسبها ولم يتوجه إلى الله عز وجل مع ذلك فإن إياه أن يطعمه وأن يرزقه فشأنه هذا شأن الكافر الذي لا يحقق هذا النص كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم إذا بتعبير آخر يجب ألا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مفضلها رب الأرباب، وألا نكون صوفيين يعتمدون فقط على العبادة ومن ذلك الدعاء، ولا نأخذ بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابا للرزق ولأن يطعمنا ربنا تبارك وتعالى. وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، لا هو صوفي يترك الأخذ بالأسباب، ولا هو مادي يعتمد على الأسباب من رب الأرباب، وإنما هو يجمع بين الأمرين، يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وأيضا يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، يقول له رب ارزقني، لأنه يقول فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا ما عندي من رزق أرزقكم. ولذلك كان من أجعز الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم كثيرون منكم أنه كان يدعو بين السيدتين فيقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال في السماء رزقكم وما توعدون، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجميل في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وسخاوته، فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته. إذن الرزق مطلوب والسعادة أو السخاء مقطوعة والأمر محدود، فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر وهل لا نأخذ بأسباب الرزق الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك، لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.